لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن واخفض جناحك للمؤمنين لا تمدن عينيك إلى ما مت تعنى به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفينا كالمستهزئين الذين يجعلون مع الله

السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا